الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز مدارسة العلم في وسائل التواصل الاجتماعي بين الرجال والنساء؟ الحمد لله، بما أنه في دائرة التواصل الاجتماعي فلا بأس به إن شاء الله إذا أمنت الفتنة، فتعلم الرجال بين يدي النساء لا بأس به إذا كان ثمة حاجز يمنع من وجود الاختلاط أو من النظر إلى ما لا يحل النظر له، وتعلم النساء عند الرجال لا بأس به كذلك. فكون المرأة تطلب العلم على المرأة أو المرأة تطلب العلم على يد رجل لا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة وكان ثمة حواجز تفصل بين الجنسين ويعني وتكون الفتنة مأمونة، فلا بأس بدخولكم في مثل هذه المواقع التي يتدارس فيها العلم ويعلم فيها الجاهل ويتذكر فيها الناس ويتعلم الإنسان طريقة تحقيق المسائل، إذا أمنت الفتنة لا بأس بذلك، فهو أمر جائز لا حرج فيه، والله أعلم.